الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ما معنى قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم التي ذكرت في القرآن؟ الجواب: هذا من بلاغة القرآن ومن ترفع ألفاظ القرآن عن ذكر الأشياء بحقائق عن ذكر الأشياء بألفاظها المتداولة أو بألفاظها القبيحة. فالقرآن عبر عن ذلك بالحرف. فأنت تعرف أن الأرض إذا وضعت فيها الحبة أنتجت لك، أليس كذلك؟ الجواب نعم. فإذا الأرض المحروثة تنتج لنا النبات، فهذا كناية يعني عن أن الإنسان لا يجوز له أن يضع نطفته إلا في الموضع الذي ينبت، والموضع الذي ينبت المقصود به الفرج، فإن الفرج هو الموضع الذي يضع الزوج فيه النطفة ثم يخرج منه الولد بعد أشهر الحمل. فالله عز وجل شبه عملية الجماع بعملية وضع النبتة في الأرض، وضع النبتة في الأرض. فكما أننا إذا وضعنا النبتة في أرض طيبة فإنها تنبت، فكذلك الزوج يضع نطفته في أرض تنبت، وهو الجماع في الفرج. ويدل هذا على تحريم الجماع في الدبر، لأن الدبر أرض لا تنبت، أرض لا تنبت، وقد وردت الأدلة المحرمة على جماع الزوج لزوجته في دبرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: ومن أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والأحاديث في هذا معروف. فالشاهد أيها الحبيب الكريم أن هذا من باب البلاغة، أن هذا من باب تشبيه الشيء بالشيء. فكما أن الإنسان لو وضع حبة في أرض سبخة لا تنبت فإنما أتعب نفسه، فكذلك يجب على الإنسان أن يبتعد عن وضع نطفته في الموضع القذر الذي لو وضع النطفة فيه لم ينبت. فهذا كناية من الله عز وجل على أن الإنسان لا يجوز له أن يضع هذه النطفة ولا أن يستمتع من زوجته إلا في فرجها فقط، والله أعلم.